سؤال: ما وجدنا نحو من يشتمون الصحابة وقد جاء صحفي مؤخرا بشأن المغيرة بن شعبة واتهمه تهموا بإيه؟ تهموا ماشي بالظن تهموا الظن والشك اتهموا بيها مغيرة بن شعبة صاحب الموقف الأسدي في يوم الحليبية لما أبو مسعود الثقفي جاء يصلي صلى الله عليه وسلم وكان من عادة العرب لما يكلم الراجل يمسك لحيته كل ما يكلمه هو بيكلمه وبيتكلم معاه يعني بيمسك لحيته العادة عند العرب يعني فكان الراجل كل ما يمسك لحيته النبي صلى الله عليه وسلم يجي المغيرة بالطرف الايه السيف وخر ايدك يا رسول الله وخر رجع ايدك ورا يقولوا من هذا يا محمد هذا الغليظ مين الغليظ ده هو ده ابن اخوك قال ابن اخي تفعل معي هذا وانا ما زلت اسدد في غدرتك بطل لما جه فتح مصر والجماعه اللي كانوا معاه معاهم فلوس بيشتروا بضاعه لاهلهم ولو ما معاش حاجه خالص فبيستلف منهم فلوس ما رضوش الدول جماعه من النصارى وجماعه من الوثنيين فاللي اشتروه قتلهم وايه ده قبل ان يدخل في عهد الله تعالى وهرب الى مصر هرب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولامه على هذا القتل فواجه من حكم النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه ان يدفع الغرامه ذيات القتل ما معاش فلوس عمه ابو مسعود الثقفي هو اللي دفع طبعا المفروض يعني لحبه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحمل لعمه هذه المكرومه التي فعلها له ولا كل ما يشوفه ماسك لحيته يقول له وخر ايدك دي بره ابعد عن الكلام ده فطبعا شخصية أسد من أسد الإسلام دوخ فارس ودوخ أهل الكفر ودوخ الرد من أنت؟ ماذا قدمت؟ تعمل تاكل فول وتحش برسيم عملت إيه؟ أنت معتني بنفسك بس كل همك جهادك في نفسك جهاد صعب جهادك صعب في نفسك ولكن هؤلاء خرجوا برا الحدود ونشروا الإسلام دخل عندك مصر ونشر رهبنات الإسلام في بلادك فكما قلت لكم مجموعة الشيوعيين أنا أعرفهم إن كانوا معانا في الجامعة وكان كل يوم يطلعوا ناس من المحاضرات يطلعوا السادات علم تخرب السادات وكله يطلع بقى يهبل ويقول كلام وبعدين يجي عسكري بالعصاية كله يرجع الجحور تاني طب أنت عملت إيه طيب؟ يعني إيه اللي أنت عملت؟ ضيعت المحاضرة ما استفدتش علميا وبتصر أهلك بيصرفوا عليك وبدون أي نتائج وأنت ما غيرتش اللي أنت في دماغك تعمله فعقول يعني حرمت من يعني الهدى فنسأل الله تعالى يعني أن يرزق الهدى طبعا سب الصحابة جريمة كبيرة جدا طبعا الهدف إزالة الشهود لما يقول لك أبو هريرة ده صفة ونعته لما يجي واحد يروي حديث يقول لك روى أبو هريرة يقول لك مين أبو هريرة اللي بيشتموه سيبك منه سيبك منه ويشتم فلان وعلان يعني يحطم الشهود الناس الكبار الأعلام بتاعة البلد لما بتلوثها بتلوث الاعلام يبقى مش هتاخد منها حاجه لن تحترم قراراتها ولذلك المناصب الكبيره كالصحابه او الحكام او السلاطين او حتى العمده حتى العمده لا هو أسوأ شخص لابد ان تقابله باحترام وبتحترم المنصب ذاته لكن الشخص ما علينا علاقه بالشخص لكن هيبه الحاكم وهيبه كرسي الحكم هيبه البلد وهيبه قرار البلد هذا ليس محاباة لفلان وعلان أنا أخالف فلان ألف مرة ولكن احترام الذات واحترام المكان لأن هيبة البلد وقوانين البلد مرتبطة بشخص مهيب يطبقها وطبعا اللي مش دارس سياسة ولا علوم شرعية ولا قوانين شرعية لا يفهم في مثل هذه المسائل يفسد أكثر من يصلح يظن أنه بيعمل حاجة صح وده يعني خطر يعني شديد ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا الخطر مع زوجته هو اشتغل في الزنا زوجته ده موضوع في الحديث رقم 3 و4 في صحيح البخاري وده شرحناه في بداية الطلب زمان لما كنا نشرح البخاري ولما كان هو والي على العراق وقالوا ده المغيرة بن شعبة زنى بامرأة وهذا الكلام طبعا يعني من المستحيل أن يكون لمثل هذا الرجل وجابوا جماعة شهود 3 شهدوا وراحوا لعمر قال هذا الرجل زنى رأينا أنه زنى فهذا لوم طبعا يجيب الرابع يحد في ظهوركم، يجيب الشاهد الرابع يقيم عليكم الحد. قالوا الرابع موجود، والرابع جاي، فعمر بيقول اللهم اضرى به الحد عن المغيرة، بيدعي لعمر، عمر بيدعي للمغيرة، لأن الإنسان السليم لا يبغي للبراء العيب. من صمات المنافق أن يلتمس للبريء العيب والتهمة، ده معروف أن المنافق عليم النفاق لن ينجو من عذاب الله أبدا. يعني أنت أي واحد يعني فيه يقول يا أخي ما تظنش فيه سوء، لعله كذا، لعل لعل لعل لعل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وما عاد يقول لقد يعني زنيت، طهرني زنيت، قال له يا أخي لا تلاقيت، لا لعلك فخرت، لا قبلت، يعني يمكن هزرت وقلت كلمة. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وهو نفسه جاي يعترف، لأن ده إمام المتقين بيزرع عنه الحد، بيقول له أنا زنيت، قال له لعلك قبلت، لعلك فاقت، لعلك لعلك أنت فاهم، قال أقول لك فعل كذا، وجاب اللفظ الصريح. قال طيب، بعت لقومه قرايبه حواليه، قال لهم الرجل ده عندكم عقله بيغيب أحيانا؟ شوف يوب يلتمس له إيه، برغم أن اعترف والكلام واضح وقال الكلمة، الكلمة التي لا تقال إلا في موضعها، ومع ذلك لم يحكم عليه. هات أخوه قرايبه جمال حواليه، الرجل ده عقله سليم على طول؟ يعني احيانا عقله بيغيب؟ قالوا لا ده هو عقله سليم ما بيغيبش، يبقى اذا يقام عليه الحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استفرغ الوسع واستفرغ المساله حتى يدرى عنه الايه. لكن انت لا تقول الله ده واحد بيبص المره ما ده تلاقوا بينه وبينها موعد، ده واحد بيكلم واحد يقول لك هو بيكلمها ليه، ده هو ايه اللي وراه، لانك انت متهم، قلبك غير سليم، قلبك مشروخ. صفات النفاق فيك يعني المفروض أن تتعالجها، لأن الذي يلتمس للبريء العيب ده منافق صريح النفاق، لن ينجو من عذاب الله تعالى أبدا أبدا. فدايما تلتمس البراء. عمر بيقول اللهم يعني ألقي الحق على لسان الرابع، لأن الرابع هو اللي هتبقى إيه الحكم عليه. بيقول له هؤلاء أصحابك يقولون أنهم رأوا المغيرة مع فلان، قال عافاه الله، هل رأيت؟ قال والله ما رأيت، سمعت همهمة كأن الرجل جامع امرأته، وأنا أعلم أن امرأته أشبه الناس بفلانة التي تتهمونه عليه. يعني لو أنت شفت امرأته من ظهرها تقول ده فلانة، أو شفت فلان تقول ده امرأة فلان، وطبعا المسائل ديت موجودة في الناس وأنت تعرفها، ممكن تشوف المرأة تقول ده هي فلانة وهي مش فلانة، وده كلام سليم. وطبعا حد الزنا لا يشهد به ولا يحكم به إلا إذا رأك المروت في المكحلة، يعني الرجل يعني في داخل فرج المرأة، تبغى تشوفه إزاي بقى حضرتك؟ هيستدعوك ويقولك تعال اتفضل شاهد هذا الحدث؟ ما هو مفيش غير كده، ما هو عمرهم عمرك ما هتشوف المسألة دي اللي إذا كان بقى فيه جواب باستدعاء لك حتى تشهد هذا الفعل، وهذا مستحيل. وبعد عشان خاطر تجيب أربعة ممكن واحد زي بعض، لكن اثنين حد، ثلاثة حد، لازم ايه اربعة، لو تفوات يبقى اربعة. فقام عمر الحد على الثلاثة وجلدهم جميعا، جلدهم جميعا. طيب الموضوع ده انتهى من زمان والموضوع اتقفل، وحاكمنا الجماعة الذي اتهموا الرجل وجلدناهم وانتهى الموضوع، بتفتحوه بقى ليه وهو حكم فيه؟ يبقى عمر خد رشوة ولا اشترى القضية وخد الملف ومشي؟ إنسان عصري بيحكم بمستوى ومستوى عصر، دول رجال الله، رجال الله الذين نشروا هذا الدين وجعلهم الله تعالى مقيدين لنشر الدين، مستوى عالي. لو أنا هترجم لك لواحد من هؤلاء الناس هتبكي على تتحسر على نفسك، أحلف بالله تتحسر على نفسك. وطبعا كنت الكلام ده في صحيح البخاري، وأسأل الله تعالى أن يعيد إلينا صحيح البخاري وأن أديك التراجم بتاعك. لو ترجمة واحدة بس تحس أنك أنت صغير صغير صغير ولا حاجة، ولا انت حاجه خالص، مستوى يعني مستوى عالي، مستوى مش مستوى بشر، والله ما هو مستوى بشر، اعلى من مستوى البشر عشرات المرات. ويمكن ضربت مثل لاخواننا في التربيه، يعني عبد الله بن الزبير لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله صغير، الحجامه طبعا بتطلع الدم وبتحطه في بطنه وترميه وتدفنه لازم يدفن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل طبعا مش معقول هيقوم بنفسه يروح يدفن ويرمي البتاع، فلقى عيل صغير عبد الله بن الزبير، ده ابن الزبير بن العوام، وطبعا عبد الله الزبير ابن مين؟ ابن اسماء. سمعني انت ابن مين؟ ده عبد الله ده ابن ايه؟ ابن اسماء. واسماء بنت مين؟ بنت ابو بكر. طب انت مين؟ طب سيدك مين؟ يعني كسف. استحي. بص الاصل تستحي. شيوعي ده حاجه تصبح. شوف ابوك شوف امك. دي الناس مستوى عالي يعني. فخد يا عبد الله ادفن هذا الدم في مكان لا يراه احد. طفل عنده 6 سنين ولا 5 سنين. النبي قال له لازم تدفن الكلام ده في مكان لا يراه احد. ممكن ساحر يعثر عليه يعمل لك مشكله. شعرك وانت بتحلقه انت بتسيب ورميه عند الحلاق. تبتدي تتجوز تلاقي نفسك مربوط. قال هو ربطوني ازاي؟ اقول لك ما انت مطلوق. ما انت مطلوق. مسلم الراجل راسك وعمال بقى بالمجشه سويد اكنس اكنس سويد بره. هيحتار الساحر ما يلاقي انها هيحتار فيك. ما هو كمان شعر ايه بره. شوف النبي علمك بيقول لك ايه؟ بيقول له ايه؟ ادفن هذا في مكان لا يراه احد. يعني ضوافرك ودمك في الحجامه وشعرك اوعى حد يشوف. ولما تيجي بقى السحر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وميكائيل لقوا النبي مسحور فبيقول من سحره؟ قال لبيد بن الاعصم اليهودي. على ما سحره؟ قال على مشط ومشاط. طلع المشاطه الشعر اللي بيبقى فيه اللي المشط واكله. انت لما المشط كده يتسد منك بتعمل فيه ايه؟ بتنضفه. بتنضفه منين؟ من الشعر. او الشعر بقى ده اللي اتسحر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خد الشعر اللي بقى الشعر في المشط لبيد بن الاعصم وسحره عليه. ولذلك من تشريع الاسلام انت بتحلق تدفن شعرك تدفن ضوافرك. قصيت ضوافرك بتلمها في حجرك كده وتدفنها في التراب حيث لا يراها احد. شعرك حلقت بتاخده وبتلمه وتدفنه حيث لا يراه. لكن ما تسيبش الحلاق بقى ايه؟ يشتغل بالمجشه فيه والاخر يحرقه. وطبعا لا يجوز حرقه لان ده ادمي وحرق الانسان ده تعذيب بالنار لا يجوز. هتقول ده شعر انقطع اقول لك ابدا. ولكن هيتجمع يوم القيامه وهيبقى في مكانه وهيتحاسب عليه ايضا. عبد الله بن الزبير خد الدم وانطلق. عاوز يدفنه في مكان لا يراه. فاخذ الدم وبلعه. دفنه في بطنه. ده مكان لن يراه. شوف فاهم كلام النبي ازاي؟ ادفن هذا الدم في مكان لا يراه احد. محدش يشوفه ابدا. شوف ذكاء الطفل الصغير ده اللي عمل ثوره ودوشه في الجزيره في زمن الخلافه. بطل من الابطال. ادي عدله وهو عيل صغير. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هل دفنته؟ قال نعم. اين دفنته؟ قال دفنته في مكان لن يراه احد قط. فابتسم النبي قال ما اراك الا ابتلعته. هيقول له ايوه. فضحك. يعني معناها علامه رضا. شفت الادب في الكلام حتى. فضحك. قال اذا لن تمسك النار تحله القتل. ما انتش داخل النار خالص. ادي مستوى طفل. ابنك اتربى كده روح قول له كده حاجه تشوف هيعمل فيها ايه؟ هيرميها بره في الشارع. ده فين تقول لك مش عاوز يخلص منها؟ اي ده خلصناك منها طبعا لانه مش ابن اي حد. ابن الزبير بن العوام الحواري وامه اسماء بنت ابي بكر وبكر الصديق ثاني اثنين في الخلافه ثاني اثنين في الغار ثاني اثنين في القبر ثاني اثنين في الجنه ثاني اثنين. ده كلمه ثاني اثنين دي ما هو تقراها في القران كده حاجه. يمكن انت جات الحدث في الهجره ده ثاني اثنين. اقول لك يا مغفل. طب ما ترجع للخلاف بقى ايه برضه؟ بقى ثاني اثنين. بلاش الخلاف روح القبر هتلاقيه ايه؟ ها؟ برضه ده اذا كلمه ثاني اثنين كلمه لا نهايه لها. برضه في الجنه القصر كده والقصر كده برضه ثاني اثنين. سبحان الله. ده كلام سرمدي كلام ربنا كلام له معاني وله يعني يتوجه. هذا الرجل عبد الله بن الزبير حارب جيش الحجاج وحده وما استطاع الحجاج بالوفه ان يغلبه. العلماء بيقولوا ايه؟ كنا نعلم ان قوته بفضل الدم الذي شربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ده دم ما بيتغلبش. اللي يشرب بالدم ده يحارب العالم كله. وفعلا ابن الزبير ما اتغلبش. اللي قتله حجر واحد حلفه من ورا من الخلف فسقط مات. لكن يقاتل ويموت ده دم النبي صلى الله عليه وسلم. فادي طفل فين مستواك من مستوى هذا الغلام؟ يا ابني اذا اقطع لسانك وحطه تحت حذائك واسكت واعرف من امك واعرف من ابوك واعرف انت مين وسيرتك ايه؟ يعني المفروض تستحي. وكما قال القائل يا حياء ما لهم لا يستحون، يعني أصله فصله معروف ومع ذلك لمض والسنطي، والإنسان العاقل يعني يربع على نفسه، يعني يربع على نفسه، لأن دايما العلماء يقولوا من سل سيف البغي قتل به. لو أنت شتمت واحد هتقول له أبوك، يقول لك أبو أبوك، يبقى اللي شتمك ده ما هوش إيه؟ غلطان، لأن أنت اللي سليت سيف البغي الأول، أنت اللي رفعت سيف البغي والشتيمة الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم أباه أو يسب أمه، قالوا كيف ذلك؟ أنا أشتم أبويا أمي، قال يسب أبو الرجل أو أم الرجل فيسب أباه ويسب أمه، لأنه سل سيف البغي. يعني ما تبدأش بالظلم وتسب الناس وتشتم الناس وتفحر في أعراض الناس، هيضطروا يعملوا إيه؟ يفحروا في أعراضك ويؤذوك ولازم تكون عاقل. وحتى كبار القوم كانوا بيسألوا من هذه المسألة، يعني معاوية وهو خليفة جاءه رجل من اليمن، وكان معاوية مزاح حب المزح برغم أنه خليفة وأمير ولكن في غاية اللين، ولنا معه مدارات إن شاء الله يعني نعيشنا، فبيقولوا أنت منين؟ قال له من اليمن، قال له والله هو أنت من البلد اللي ولوا عليهم امرأة، يقصد يمزح ليه بلقيس يعني، قال له الله وأنت بقى من الجماعة الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أنا أنجح بقى فيهم؟ الرب قطع، أنتوا اللي ولوا عليكم امرأة؟ قال له هو أنت بقى من الجماعة اللي قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؟ ده رد عليه رد ايه؟ قال له عموما انا اللي بقى وانا اللي اخطات واعتذر اليك. ده هو اللي اعتذر معاي بعد كده لان هو اللي بدا. فاحفظ المساله دي، من سل سيف البغي قتل به. من سل سيف البغي، انت لو عايز صغير بس تقول له اسكت يا له، يقول لك انت مالك انت، يبقى جرأته عليك وما تزعلش منه بقى لان انت اللي سلت سيف الايه؟ سيف البغي، وانت اللي تستحق في هذه المساله. طبعا الاجابات والكلام ده كله حكم، وسوق لك حكم العلماء وفوائدها، بحيث أن تنبني شخصيتك العلمية وشخصيتك الاجتماعية بناء سليم سامق، يعني حتى يسلم المجتمع من الفساد.